بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أن يجعلنا وإياكم ممن أفضل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إنا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. أيها الإخوة الفضلاء، موضوع مطالعتنا هذه الليلة موضوع عظيم جليل ينبغي لكل مسلم يحوم قلبه بين يدي ربه سبحانه وتعالى أن يرعي سمعه من هذا الموضوع، وأن يصغي بسؤاله كله إليه، لأن هذا الموضوع هو الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى لعبده. أيها الأحبة، أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة المحبة، وهي صفة كمال تليق بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، وقد أثبتها الله عز وجل لنفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة لا تشبه محبة المخلوقين، لأن الفارق بين الخالق والمخلوق كما بين السماء والأرض من البعد. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى يحب بعض الأسباب، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأعمال، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأخلاق، والله سبحانه وتعالى يحب بعض الأماكن دون بعض على ما تقتضيه حكمته البالغة. الله عز وجل يحب المحسنين كما قال عز وجل: واحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله سبحانه وتعالى يحب المقسطين كما قال سبحانه وتعالى: واقسطوا إن الله يحب المقسطين. والله سبحانه وتعالى يحب المستقيم كما قال عز وجل: أما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المستقيم. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها أي رديئها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه. ففي هذه الآيات وهذه الأحاديث بيان إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الليلة المباركة إن شاء الله نقتصر على أمر واحد مما يحبه الله سبحانه وتعالى، ألا وهو أولئك الأشخاص، أولئك الأفراد، أولئك الناس الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. فمع هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل نقف وقفات قصيرة عنا جميعنا أن نكون ممن دخل في هذه الصفة فأحبه الله سبحانه وتعالى. لكن قبل أن نتكلم عن الصفات التي إذا تحليت بها يا أخي المسلم أحبك الله سبحانه وتعالى، يجدر بنا أن نوضح بين يدي هذا الموضوع كيف الفوائد وكيف الخصال التي يحوزها في الدين والدنيا من أحبه الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك سوقا وتشويقا للمستمعين أن يسلوا بقلوب حافرة وآذان طاغية لهذه الصفات التي تحبب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن ثم ينال هذه الفوائد التي رسمت على محبة الله عز وجل لعبده. فمن هذه الفوائد التي تحصل لك يا عبد الله عندما يحبك الله عز وجل ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكفنا لتنظر إلى الفوائد وإلى الجوائز والصلات التي تحصل لمن أحبه الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته احسب معي الفوائد التي تحصل، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي ويده التي يسلك بها، ورجله التي يمشي بها، هكذا في الرواية. ولئن سألني أو وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيدنه. هذه يا أخي كم فائدة، كم فائدة هذه تحصل لمن أحبه الله عز وجل؟ أما قلت بارك الله فيك. إذا فهذه ست جوائز، ست فضائل، ست مكرمات تحصل لك يا أخي عندما يحبك الله سبحانه وتعالى. إذا أحبك الله كان الله عز وجل سمعك الذي تسمع به، بمعنى أن الله عز وجل يوفقك إلى اتباع الخير والإنصاف إليه، كما أنه عز وجل يحفظك بفضله وكرمه عن أن تمعي سمعك إلى الخلل، عن أن ترعي سمعك إلى ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والكلمات النافية. فهذه مكرمة مدعونة من الله عز وجل لك لتحفظ هذه الجارحة التي أكرمك الله سبحانه وتعالى بها، وحرم أناسا كثيرين منها وحفظهم الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن الله عز وجل إذا أحبك أصبح عز وجل بصرك الذي تبصر به. وما معنى هذه الجملة بصرك الذي تبصر به؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى يلهمك ويوفقك إلى أن تعمل هذه الجارحة وهي جارحة البصر إلى النظر في ماذا؟ إلى النظر في كل خير، إلى النظر في كل دين، إلى النظر في كل هدى وتقوى تنظر بها إلى كتاب الله عز وجل بتقواه. كل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ألف ضعف، يوفقك أن تعمل هذه الجارحة إلى مطالعة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحياة معها، يوفقك إلى أن تعمل هذه الجارحة في التأمل والتفكر في هذا الكون العظيم. لما خلقه الله؟ لما سخره الله؟ لنعبده سبحانه وتعالى حق العبادة. كما أن الله عز وجل إذا أحبك فإن نعس وفيقك لأن تعدم جارحة البصر فيما يحبه الله، أيضا يصرفك الله سبحانه وتعالى عن أن تعمل هذه الجارحة، أن تعملها فيما يسقطه عز وجل وفيما يسقطه. فلا تنظر إليها يا من أحبك الله إلى ما حرم الله، لا تنظر إلى عورة المسلمين، ولا تنظر إلى الكلام الباطل، ولا تنظر إلى الصور الكاذبة الماجدة، فهل مجد مما حرم الله سبحانه وتعالى. فهاتان فائدتان عظيمتان تحصل للعبد إذا أحبه الله. أما الفائدة الثالثة وما أجلها وما أعظمها فهي قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وكنت يده التي يبطش بها. الله عز وجل يوفقك لاستخدام هذه الجائحة فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويصرفك عز وجل أن تستخدمها فيما لا يحل لك شرعا. فلا تضرب بها مؤمنا لم يستحق الضرب، ولا تأكل بها ما حرم الله عز وجل من الربا وما شابه ذلك. والفائدة الرابعة هي أن الله عز وجل يقول: رجلك التي تمشي بها. ومن الذي يخبرنا عن معنى هذه الفائدة؟ لغتك جمسة الوحيد. فائدة هذه المعنى التي بارك الله فيه، فهذه الفائدة هي أن الله سبحانه وتعالى يوفقك لاستخدام هذه الجارحة، أن تمشي بها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن تسير بها إلى ما يحبه الله، كما يصرفك سبحانه وتعالى أن تستخدمها فيما يحب الله عز وجل. الفائدة الخامسة قوله عز وجل: وإن سألني لأعطينه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. وكثير من الناس يدعون الله عز وجل ويدعونه فلا يستجيب الله عز وجل لهم، لكن من أحبه الله عز وجل استجاب له، لأنه وعد فقال: وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. الله عز وجل قد أخذ على نفسه هذا الوعد وهو لا يخلف الميعاد. لكن هذه الفقرة مخصصة بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: ما من مسلم يدعو الله عز وجل دعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعطيه إياها بالدنيا، وإما أن يستخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها في هذه الدنيا. فإذا دعوت الله عز وجل فاعلم أنك بين هذه الثلاث إذا لم تدعوه بإثم ولا قطيعة رحم. الجائزة الثالثة والفضيلة الثالثة لك إذا أحبك الله قوله عز وجل: ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا قطع من الله عز وجل مؤكد بالقسم وبدون التوكيد أنك إذا استعذته من شيء استعاذك الله سبحانه وتعالى منه. فإذا وقعت في مأزق وأنت قد أحبك الله فما عليك إلا أن تستعيذ بالله عز وجل من هذا المأزق، فسوف يخرجك الله سبحانه وتعالى منه بقوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هل من ست فوائد تحصل لمن أحبه الله فقط؟ لا، هناك فضيلة سابعة، هناك هبة سابعة يطلقها الله عز وجل عليك إذا أحبك. ما هي هذه السابعة؟ هي ما جاء في الحديث الآخر من قوله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن تنتبه معي لهذا الحديث العظيم الجليل وأن تتطوره يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فلان، إني أحب فلانا فلان فأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل الآخرة في السماء: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه. فيحبه أهل السماء. ثم ماذا؟ ثم يوضع له القبول في الأرض فيصبح محبوبا في الجنات. الله أكبر. هذه عندي أسلم فائدة وأعظم فائدة. كيف نمسك ذلك؟ كل واحد منكم يسأل نفسه هذا السؤال. لو أنه نما إلى علمك أن الملك أو الأمير أو الوزير أو من هو أعلى منك في المنزلة أو من هو كبير عليك، لو نما إلى علمك أن هؤلاء جميعا أو أحدهم ذكروا اسمك في مجلس بين حاشيتين بين خيار حاشيتين، ما هي النفسية التي تحس بها؟ لا شك يا أخي أنك سوف تصير فرحا بذلك، وسوف يصل كثير من الناس إلى درجة الخيرة بذلك. أنا ذكرني الملك باسمي عند كمال حاشيته، أنا ذكرني الأمير باسمي عند أفضل من يجالسه، أنا مديري ذكرني اجتماعه عند المسؤولين جميعا. فانت بجد عظيم. هذا في امور الدنيا، هذا في امور الدنيا، هذا مع نفس مع المخلوقين. لكن اذا احبك الله سبحانه وتعالى يتكلم الله عز وجل باسمك، ملك الملوك، من خلق القلائد، يتكلم باسمك فيقول: عند من؟ عند اكرم ملائكته وأفضل ملائكته. يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان في تمهيدك. الجبريل عليه السلام يحبك، ثم يأتي عند من؟ عند الملائكة، عند المطهرين، عند عباد الله عز وجل الذين لا يفترون عن عبادته، فينادي باسمك فيهم فيقول: إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه فيحبوك. ثم بعد ذلك ما الذي يحدث من جراء هذه المحبة؟ يخلق الله عز وجل محبتك في قلوب الناس فيحبونك ويجلونك ويعظمونك. هذا الشيخ ابن باز مثلا محبة مغروسة في قلوب الأجانب وقلوب الشباب وقلوب كبار السن وقلوب أهل الخير والصلاح وقلوب أهل الشر والفساد. هذا واضح ومعلوم. يقول: إن شاء الله عنده ممن أحبه الله عز وجل. وهكذا العلماء والصلحاء والفضلاء إذا أحبهم الله سبحانه وتعالى غلت محبتهم في الأرض فأصبح الناس يحبونه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عبد صفتين، صفة في السماء وصفة في الأرض. فمن حفظ صفته في السماء حفظ صفته في الأرض، ومن ساء صفته في السماء ساء صفته في الأرض. ومحبة الناس لك كيف تقرر جيدا إذا أحبوك لأجل صلاحك واستقامتك؟ لما؟ لأنه لشهداء الله في أرضك. فإذا أحبوك معنى ذلك أن هذا دليل أغلبي على أن الله عز وجل يحبك. ولذلك لما مر في الجنازة من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: غجبت راحت جنازة. جاءت جنازة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غجبت. استأجر الصحابة فقالوا: يا رسول الله ما غجبت؟ قال: نظرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت: وجبت الجنة لأنكم شهداء الله في أرضه. ومرت الجنازة الثانية فأثنيتم عليها شرا، الأولى خيرا والثانية شرا، فقلت: وجبت. اي وجبت النار عشان مشروع دار القائمين. بعد هذا وبعد ان اتضح لنا لا يحصل للعبد اذا احبه الله عز وجل دون تلك الله، تفتحت الاذان وحضرت القلوب لتسري الى الصفات والى الجهود التي اذا تقمصها الشخص وتحلى بها احبه الله سبحانه وتعالى، ثم حصل له ما سبق من الفضائح. أول هذه الخصال وأجل هذه العود هي محبة الصالحين، محبة الصالحين توجد للعبد أن يحبه الله سبحانه وتعالى. قد يقول بعضكم لما سمعنا الفضائل المرتبة على محبة الله عز وجل للعبد ظننا أنك ستأتي بصفة لا تضاهى، بينما أنت أتيت بهذه الصفة القليلة في أعين كثير من الناس. محبة الصالحين، نعم محبة الصالحين، وإن اعتبرها بعض الناس أمرا خفيفا إلا أنها أمر ثقيل عند الله سبحانه وتعالى، توجب أن يرتفع بها من تحلى بها إلى منزلة المحسوبية فيحبه الله سبحانه وتعالى. طيب أنا الآن مطالب بأمور منكم، الأمر الأول ذكرني على أن محبة الصالحين أرفع الحد إلى هذه المنزلة العظيمة التي ذكرت من الصفات الشيء الكبير لمن تحلى بها، أو ذكرت من الفضائل الشيء الكبير لمن تحلى بها. ثانيا، لما أصبحت محبة الصالحين في هذه المنزلة العالية؟ فنقول أما بالنسبة للأمر الأول فهو الدليل على أن محبة الصالحين توجد محبة الله عز وجل لمن أحبه، أي ليس لحالي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل خرج من بلده يريد بذل الفطر، فيقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل خرج من قرية إلى قرية أخرى لزيارة أخي له في الله، انظر الآن ما هي الأمور التي وضعت في طريق هذا الشيء، واعلم أن هذه الأمور ليست لأجله وحده، لا، إنما ليعلمها الناس جميعا إلى أن تكون أنت. خرج من قريته متجشما للأخطار، متحملا للأضرار، يريد قرية أخرى. كان السيارة قبل خرجوه ولم يحتاجه يركبها وإنما يسير على أقدامه في حضر صحيح. خارج من قريته من فاحة وفتوة ومن فراج وعنف مع أهله وأبناء إلى قرية ثانية. فلا يريد القرية الثانية، يريد أقل له في تلك القرية يزوره في الله. أرقد الله على مدرجته ملك، يعني جعل الله عز وجل ملك من ملائكته في صورة بشر يجلس في الطريق بين القريتين. ليه؟ لكي ينبهنا على ما سيأتي في هذه القصة. فجاء الرجل يسير يريد في القرية، وإذا بالشخص صافي أو جالس شخص عادي، سلم عليه. قال الشخص اللي هو في الحقيقة ملك، قال له: إلى أين أنت لي؟ قال: أريد القرية الفلانية. قال: أين لك فيها؟ قال: لي فيها فلان ابن فلان، أريد زيارته. قال له: هل لك من نعمة تردها عليه؟ يعني هل أنت تهدد له لكي تأخذ منه نعمة أنت أعطيته إياها؟ أو فضل تريد أن ترد منه؟ أو ما شرع ذلك؟ قال: ولكني احببت في الله. فقال هذا الملك الذي في صورة رجل فقال رسول الله إليه إن الله قد أحبك كما أحببت. ترك من هذا الحديث أن محبة الصالحين وزيارتهم ومجالستهم قيمة توجب محبة الله عز وجل لعبده. حديث آخر يبين لنا هذه القضية. يقول أبو إدريس الخولاني وهو أحد كبار التابعين، يقول ذهبت إلى دمشق فدخلت الجامع لجامع إدريس فإذا بسكن عراق الثنايا شاب يفطر الناس عن قوله، فإذا تنازع في شيء عرفوه عليه ثم انصرفوا دون أن يختلفوا عليه. فوقع في قلبي محبة الناس، فلما جاء من الغد هجرت إليه وجاء قبل هذا تعالى قال من هذا؟ قالوا هذا معالي بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يكثر العلماء بين يديه يوم القيامه، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعلى الامه بالحلال والحرام بالحلال. فجاء ابو ادريس الصلاني من بكره مبكر يقول فهجرت اليه اي اتيت اليه مبكرا، فاتيته من قبل نجر شديد الاداء، نجر هو ظهر ابدع او يمكن استحالة من اهل التجنب اليه فيها وهو يعلم ان هذا ما استحى، لا جاء اليه في الوجه يتجنب ويستحي. قال فاتيت اليه من قبل وجهه فقلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورد عليه السلام، فقلت والله اني لاحبك في الله. هذه الكلمه التي قد يتهاون بها كثير من الناس او يعتبرونها امرا هينا لفتت انتباه معاذ رضي الله عنه فاستبعد وقال له لله احببتني؟ قال لله اوتيت من احببتني الى الله. قال له لله احببتني؟ قال ابي لله. فقال له معاذ ابشر اسمع الى اخواننا الكرام لعلنا ان نكون من يدخل فيها، المؤمن دائما يستبشر بالخير فهذه اعظم بشاره لانها بشاره ممن لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي. فقال له معاذ ابشر فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجب، يقول قال الله عز وجل وجبت وجبت محبتي لمن؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاولين فيا والمتبادلين فيا. هكذا رواه الامام مالك ثم وقع باسناد صحيح. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاولين فيا والمتبادلين فيا. إذن الآن تبين لنا أن محبة الصالحين ومشاركة الصالحين وزيارة الصالحين توجب أن الله عز وجل يحب من أحبه. لماذا محبة الصالحين وزيارة الصالحين والجلوس مع الصالحين أوجب هذه الزيارة؟ الجواب يتبين في هذه القصة التي سأريدها الآن ثم بعد ذلك لعلك عرفت. اعرفوني يا إخواني أن البكاء من خشية الله عز وجل من أعظم العبادات وأجلها، أليس كذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم لا يجتمع لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى ماذا؟ حتى يجوز اللبن في الطبق. اللبن إذا حل هل يمكن أن يحل الطبق؟ يمكن؟ أنا يمكن أن تنسل إذا ما يمكن أن يحل. ولذلك من الطبع على الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله حتى من ذكر الله قاليا فقضت عينا. إن نحن نفلت جميعا أن الذكر من خشية الله صفة من أجل الصفات عبادة من أجل العبادات لا تخرج إلا من قلب مؤمن. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى فقال له أبو بكر يا عمر كم طلق بنا إلى أم أيمن يزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. قال أبو بكر قال عمر حسنا نمشي بنا. ذهب أبو بكر وعمر إلى أم أيمن وهي صحابية جليلة عابدة فاضلة. فلما جاء إليها وجلس عندها وجداها تبكي فقال لها لا يبكيك أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ هم ظنوا أنها تبكي تأسفا لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا يفكرون فاجعتها فقال لها ألا تعلمين أن الذي عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا أجعت هنا؟ قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله ولكني أبكي لانقطاع الوحي إلى السماء لانقطاع الوحي الذي كان يسعف المسلمين في قضاياهم الواقعة فينزل بحلها وتوضيحها. أبكي لانقطاع الوحي الذي هو نور يستغيث به المسلمين به المسلمون. فماذا فعل أبو بكر وعمر؟ هيجتهما على البكاء فبكيا معها. هنا في هذه الصورة يتبين لما كانت محبة الصالحين في هذه المنزل. لما زار صالحة من الصالحات أوردتهما عبادة من أجل العبادات وهي البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا هو السر في رفع منزلة محبة الصالحين كأن مجالستهم خير على كل الأحوال والمقادير لأن من أحبهم فهو محب لما هم عليه من الفضل والاستقامة. أما من أبغضهم آبان الله وإياكم فإن قلبه قد انطوى على كل ما يقوم به هؤلاء الصالحون من الأعمال الصالحة الطيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليد الصالح والجليد السوء فحامل المسك ولا بدكيه فحامل المسك إما أن يحذيك. ومعنى يحذيك يعني يهديك إما أن يحذيك يعني يهديك هدية ومسعود رائحة طيبة أو واحد إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه يعني تشتري منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة فأنت تستفيد منه على كل الأحوال والتقادير. لو تجد معذور تستفيد من أعظم فائدة وهي ماذا؟ أن يكفك أن يجارك أهل الشر والفساد المسلمين دائما يزينون لصاحبهم ومجالسهم كل سمية وسوءة. وإذا مثلها في الحديث كنافق الكيف، إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق ثيابك. هذه الصفة الأولى ومجالها يطول والكلام فيها يتشعب. إلا أنني بذلك الوقت أنتقل إلى صلة ثانية إذا تحليت بها يا عبد الله، إذا تقمت قيامها يا عبد الله أحقق الله سبحانه وتعالى. الخصلة الثانية خصلة غفل عنها المسلمون، ولما غفلوا عنها وقعوا في شرك ماذا؟ في شرك الذلة والهوان، في شرك الضعف، في شرك عدم القوة والهيبة التي كانت في أجدادهم وأسلافهم الماضين. هذه الخصلة هي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأقوال والاعتقادات. هذه الخصلة كثير من شبابنا في غفلة عنها، والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يقول الحسن البصري: فكان علامة حبه إياه متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسن اجتمع فيه كل خير وهدى وبر وتقوى. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نجعله مثلا الأعلى وأن نجعله قدوة الكبرى. فنزل الأقوال والأفعال والاعتقادات نزلها بميزانه صلى الله عليه وسلم، فما وافق أعماله صلى الله عليه وسلم وأقواله واعتقاداته فهو حق، وما خالفها فباطل. كل عمل تعمله لا يقبل الا بأمرين يرضيه، الإخلاص لله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: وإن كنتم في يوم تهتدون فاتبعوه لعلكم تهتدون. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الطريق الوحيد للهداية. كثير من الناس يتخبطون في مفهوم السعادة، كثير من الناس لا يدرك معنى السعادة، كثير من الناس حجب عن معنى السعادة، فأحد يراها في الأموال وكثرتها، وآخر يراها في النساء وجمالهن، وآخر يراها في الصفوف وتشييد العبارات، ورافع يراها في كذا وكذا وكذا وغلق الكل. هذه ليست معيار للسعادة. المعيار الصحيح للسعادة من الذي يعلمه ومن الذي يدركه؟ لا يدركه ولا يعلمه إلا الذي خلقنا وقبلنا سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم منهج السعادة الصحيح. ولقد وصفه الله سبحانه وتعالى لنا وبينه وجلى ووضح، لكن أما كثير من الناس إلا بصورة. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النحل: من عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن لا جزاء لا فائده لا ثواب من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه ولنسقينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله اكبر. يا من تبحث عن السعاده، يا من تشعب في الوقوف على حوزها ورزها، ها هي في هذه الايه يجليها ويوقفها ربك الذي هو اعلم بشأنك وبما يصلحك. محجوبة بالسعادة، السعادة الحقيقية ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى في النفس. السعادة الحقيقية محجوبة عن كل انسان الا من تحلى بهاتين الصفتين، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. ما هو العمل الصالح؟ يقول سويد بن عياض رحمه الله على قول الله عز وجل: ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال اصدقه، قيل له وما اصدقه؟ قال: ما كان متابعا ما كان خالصا لله عز وجل متابعا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا جاء اخواني رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما بقي من شيء، ما بقي من شيء يقدم الى الجنه الا وقد بين له، وما بقي من شيء يحذر من النار الا وقد بين لكم. يقول ابو ذر راوي هذا الحديث كما عند الطبراني وغيره في اسناد لا بعد به: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في الجو الا شكر لنا منه العزه. ولما جاء بعض اليهود باسلوبهم القبيح باسلوبهم السخري، يقول سلمان الفارسي: لقد المن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. فقال له سلمان: نعم، علمنا حتى القراءة. قال اليهودية: لقد علمكم يهودكم كل شيء حتى القراءة. فالآداب التي يحتاج إليها الناس في قضاء الحاجة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بما هو فوقها في المنام. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا نزيغ عنها إلا هالك، فعلام نتلبس القدوة في غيره، فعلام نطلب القدوة في غيره. والله لو أننا تابعناه حق السابعة ولم نلتفت إلى الظرف ولم نلتفت إلى أحد من الجنة لعزل الله عز وجل ولا رفع عنه. وأذكر قصة ذكرها الحافظ ابن كثير في كتابه البداية من البداية، بعد ما ذكرها جيدا ولكن مغفلها أن المسلمين في عدة غزوات كانوا بمرقا من العدو، كانوا بمرقا من العدو، وكان العدو لا كثرة في الأقراب. ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وهذا ذكرها جيدا ولكن محصلها أن المسلمين في عدة غزوات كانوا بمرقا من العدو، كانوا بمرقا من العدو، وكان العدو ذا كثرة في الأفراد بالعدد وبالعدة، فكان المسلمون متهيئين من الالتحام معه في القتال. فأمرهم بعض من حضر الغزوة أن يحمدوا إلى شجرة من الشجر ويأخذوا من أغصانها ما يجعلونه مساوين. فبقي انطلقوا لهذه الشجرة وأخذوا من أغصانها مساوين فأخذوا يتسوقون الكل يتسوق. العدو لما شاهد هذا الرمى فزع وألقي في رمه الرعب وقال هذا الذي وحوش يصلون أسنانهم ليأكلون الذين. فهرب العدو عن بطل فرب إلى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كيف عز الله عز وجل بركتها إلى أن قام بها فهزم بها عدوهم وعزهم ونصرهم بها. إذا فاجتماع الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على التأسي به في كل الأمور أمر ينبغي لكل مسلم عاقل أن يكون رافعا للواقع وأن يكون مسارعا فيه أجمل مسارعة. فإذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من السنن فليلتزمها وليبادر إلى عملها وتنفيذها. فإن العمل بالسنة يورثك فضائل لا تعد ولا تحصى، منها أن الله عز وجل يحبك كما تقدم لنا في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إليك بالنوافل. هل يبكى عن نوافل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أحبه صحيح في معنى النوافل هنا النوافل عموما نوافل الصلاة وغيرها صيام رزق خلجا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته إلى الحديث. وفريدة أخرى أقصد بها الكلام وهي أننا إذا التزمنا بالسنن وعرضنا عليها في النواجذ فإن هذا مسلم وحنس لنا من الوقوع في البدع. لأن الناس مثلما هجروا السنن حلت محلها البدع. ولذلك يقول ابن عباس لا من عامل إلا ويحدث الناس في البدع وينتزع بهم السنن. لأنهم إذا أعرضوا عن السنة انتزعت منهم فحلت مكانها لك. ولذا فإنك إذا تألفت بموقع كثير من الناس أرى أن البدعة سواء كانت كلية أو دون ذلك تخالفهم وتستاذنهم إلا استعادهم عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله يا إخواني بالحرص على معرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم والاجتهاد على تنفيذها. أنس رضي الله عنه انظروا إلى أن الصحابة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المباحة. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الزكاة من حوالي صحب الصحبة. الزكاة تعرفون ما؟ ليه؟ اللي هي القرع. يقول انا انا ازال احبها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. وفي الامر كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل امر حتى حين على عبده من كبر شده اهتمامه بذلك ومتابعته له والحرص على الوقوف على كل ما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من جمع تطبيقه وتنفيذه. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين خير ضالين ولا مضلين وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا محجة لنا لا حجة علينا وفي الله التوفيق صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة كثيرة والوقت ضيق لكن نقتصر على بعضها. السؤال يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي فما معنى الحديث وخاصة كلمة الخفي؟ معنى الحديث أن الله عز وجل يحب الأتقياء من عباده، والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقائد. يقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعزة المتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. وقوله الغني المقصود به الغنى هنا غنى النفس، لأن هذا الحديث يفسره الحديث الآخر، وهو ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الصحيحين أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس، وهذا حق. ولذلك يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله: نحن في سعادة، نحن في سعادة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لكانتون عليها بالسيوف. هذه السعادة هي سعادة التقوى، هي سعادة الإيمان، هي نبعة وحرارة الإيمان. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال احلى بالصلاة لأنها راحة قلب. هذا هو المقصود بالجنة. الخفي هو الذي يخفي أعماله ويحاول أن لا يبذر من الأعمال الخيرية ما يرد الناس إلا إذا كان هناك مصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله تظلة يظل إلا ظلة رجل تفرق بصدقة حتى لا تعلم ثمانه ما تنفق يمينه، هكذا الرواية. لكن إذا كان في إقبال العمل مصلحة فإن هذا ينسب إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الناس الفقراء أمر الصحابة به الإنفاق، فجاء أحدهم بفرشة فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم على من ذاك، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذا فهنا الخفي المقصود به من يخفي أعماله بصدق طاقته واستطاعته، وإذا كانت المصلحة في إبراز العمل فعليه أن يبرزه ويكون ذلك محمودا. السؤال الثاني: أنا أجد في نفسي أول الليل رغبة في القيام والصلاة، ولكن في آخر الليل أجد صعوبة في القيام، وإذا قمت لم أقل أرجو بيان أسباب ذلك ونسألك غدي أن تغلب. أولا نشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيك، لأنك إذا حليت بفقرة تطاعت عنها لا أقول كثير من المسلمين بل أكثر المسلمين، ألا وهي قيام الليل. الصفة التي قال الله عز وجل عن أصحابها: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يسألون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من خطة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلك الصفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله إلى أبواب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس الأيام، فنشكره ونسأل الله لك الثبات. أما بالنسبة لما قلت فإنك إذا أحسنت من نفسك ضعفا في قيامك آخر الليل فالمستحق لك أن تقوم أول الليل، وقد فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلكت أن القيام آخر الليل أفضل وأكمل، لأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، وذلك إلى أن يطلع الفجر. لكن هذه الفضيلة تترك إذا خشي الإنسان على نفسه أن تفوته صلاة الليل فتغلبه حيداه حينام. هذا أمر. الأمر الثاني: من وجد في نفسه القدرة على القيام آخر الليل وكانت هذه عادة، ولكن مرة من المرات لم يحل في الغلام ولم يقم إلا بعد أن أقر الفجر، فإن هذا يبشر بأن الله عز وجل منحه جائزتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوى أن يقوم من الليل فقد غطى عيناه على النوم كتب الله عز وجل له قيام ليلة، وكان نومه صدقة من الله عز وجل عليه. إذا نقص ينبغي الإنسان إذا عرف من نفسه أنه لا يقوم آخر الليل أنه يصلي أول الليل، وهذا أفضل الحق كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إذا علم أنه إن شاء الله يقول في آخر الليل من أصبح أن يجاهد نفسه على القيام بيقين. إذا مسلم ونام ولم يصبر القيام في ليلة من الليالي مرة في الشهر مرتين ثلاث مرات، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ثواب قيامه. سائل يبدو أن سؤاله هو على وجه التعقيد الصريح، فجزاه الله خير. يقول: كيف نسمع رحمك الله بين حديث ابن أيبة بانقطاع الرحم وبين قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ لا تعارض، لأن الشريعة محتملة ولا شك، وهذا بالإجماع وهو نص القرآن والسنة. لكن الأمور التي تقع أو يقع فيها الاجتهاد، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا يفصل فيها، لكن لم ينقطع الوحي كم في هذه الأمور، فيختلف الصحابة أو يختلف من بعدهم فيحصل شيء من الاضطراب، ولا كان ذلك بسبب ذلك بسببها. فمثلا قضية البيعة، بيعة ابن بكر رضي الله عنه، حضر للصحابة من الخلاف أو الأمر والتفاهم في هذه القضية. لكن لو كان من ذلك القضية النبي صلى الله عليه وسلم موجود لرفض القضية وانتهى، لأن الفكرة ليس على أن نفسي لم يكذب لا حكمها، لكن الأمور التي تكون محلا للاجتهادات لو كان الوحي موجودا لحصل فيها وانتهى. فهذا هو وجه الفكرة، هذا هو وجه الفكرة، لا أن الشريعة غير ناقص الأكل والنوم والكلام والمقامة. فهذه الأمور الأربعة ينبغي للمسلم أن يزنها في ميزان الشرع وأن يتعامل معها تعاملا شرعيا، فإذا ما فعل ذلك فإن قلبه سوف يكون صالحا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعليه كذلك إكثار ذكر الموت، فإن ذكر الموت يوجب لين القلب، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا ذكرى هذه اللذات وهذه اللذات. هذا يقول ان الشاب عزه بكثير من امور الدين تطبيق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يجد نفسي في بعض الاوقات اضعف امام المعاصي التي تعد من الكبائر، بعد ان اشعر بنفسي. وكثير من الأوقات تبكي قولا من الله، ولكنه عندما تتدين لهذه المعصية أضع فيها، فما الجواب في هذا المرض؟ أولا لا تستطيع أنك إذا بكيت من هذه المعصية وندمت على فعلها فإن ذلك يمل عن قولك إلى الله سبحانه وتعالى، نرجو ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، عليك إذا وقعت أكادت نفسك أن تقع في مثل هذه المعاصي أن تسألها الأسئلة التي حللناها إبراهيم بن أدهم رحمه الله عز وجل. فإن شاكا جاء إليه فقال له: يا إبراهيم إني أريد معصية. فقال: أريد أن أسألك مسائل حديث عليها ثم أعطي الله عز وجل. قال إذا أردت أن تعطي الله عز وجل فلا تعطي الله على أرضه. ما يمكن. ما أردت ذلك. إذا أردت أن تعطي الله سبحانه وتعالى فاذهب إلى مكان لا يراك الله عز وجل فيه. لا يمكن. كل الأماكن يراني الله سبحانه وتعالى فيها. قال إذا أردت أن تعطي الله عز وجل فلا تعطي من نعمة الله سبحانه وتعالى. قال كل ما يأتيني من نعم الله سبحانه على ذبحي وبصري ومعقلي وذكري. إذن فالمراقبة لله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأمور تجعل بين الإنسان وبين المعاصي حاجزا. فإذا غفلت عن المعصية فاعلم أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا خلوت بريدة في ظلمة لم يبق داعية إلا العصيان فاستحي من ذكر من ذكر فاستحي من نظر الإله وكلها إلا الذي خلق الظلام يراني. وما حكم إساءة الصفات الذميمة بين الإخوان؟ فيقول إن الفلان فيه من الصفات الذميمة والصحيحة والوكالة كي يصدق صحته ومنسوخه بالنسبة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ارتكب أمرا عظيما أنا وهو الافتراء. والافتراء فيه إيذاء للمؤمنين، والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما عظيما. الذي يفتري على المسلم على اخيه وحبيبه المسلم افتراءات كاذبه فيقول انه يفعل كذا وكذا من الصفات القبيحه وهو لا يفعل ذلك فقد وقع في جرم عظيم. وخطر كبير لانه قد استعقد انتاج حفظ اخيه المسلم وتكلم فيه بما لا يحل. ليتقي الله عز وجل مثل هؤلاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن الغيبه اياكم والغيبه فقيل ما انا الغيبه قال ذكرك اقاك بما يجرح. فقيل له ارايت ان كان في اخنا مقبول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد ذهبته. يقول عندما تروح للصلاة تصلي بعض الوساوس الدنيوية فما هو الحل؟ الحل يتضح في ثلاثة سنين أو أربعة. الأمر الأول أن تدخل في هذه الصلاة وقلب شمر طويل على أنها آخر صلاة تؤديها مع الناس. إذا تدخلت بحلمك بعد صلاة العشاء هذه يقلع عليك صلاة في هذا يعين على الخشوع وضبط النفس في الصلاة. ولذلك جاء في حديث منذر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله عظني وأوجز. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنت قلت في صلاتك فصلي صلاة مودك. ولذلك قيل لأبي بكر بن الأصم مثل حالك في صلاتك؟ قال إذا دخلت الصلاة جعلت الله عز وجل في فيها وجهي وجعلت ملك الموت خلف ظهري وجعلت الجنة على يميني والنار على شمالي والصراط تحت قدمي. فما ظنك بمن دخل الصلاة وهذه حالة أليس سيكون خاشعا لك؟ هذا أمر. الأمر الثاني إذا تسلط عليك الصفات بالوساوس والخطرات في هذه الصلاة فما عليك إلا أن تفرع وتسرع وتتحصن في كلمة واحدة. لكن الكلمة هذه بحين تفصلها تفصلها من قلبك مليها على لسانك فتنطق بها ما تأتي بها في لسانك فقط وقلبك تعزى. هذه الكلمة هي وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذا هجم عليك الشيطان في صلاتك وتسلط فما عليك إلا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احتفل واحتمي والتجي بمن في ملك الملوك من اوضع المخلوقات الى عز وجل من الشيطان الحقيقي. ولذلك في صحيح مسلم أن عثمان بن أبي عوف رضي الله عنه أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال دوني وسول صلاتي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزر فإذا أحسسته فاستعذ بالله من شده فإنه لا يأتيك. يقول عثمان بن أبي العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه ففعلت ذلك فأذهبه الله سبحانه وتعالى عني. الأمر الثالث وهو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة قاف عندما ذكر الآيات العظيمة فيها قال عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو شهيد أو ألقى السمع فهو شهيد. الله سبحانه وتعالى ذكر عن غيره يقتل بهم الانتفاع للمسلم بالذكر فقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هو نقص الحقيقة على المسلم أن يعتمد على الصلاة وأن يقضي على رحمه سبحانه وتعالى فيها، وأن يحاول قدر الحمد والطاقة أن لا ينطلق على الله سبحانه وتعالى يمين وشماله. إذا سليت حياة الروح الكرسي الضرر الأمد يا إخواني، أصبحت قلوبنا جميعا إلا من رحمه الله أقسى من الحجارة. الله يقول لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته قاطعا متصدعا من خشية الله. يا ابن الجنة يقرأ الإيمان يا في الحرام معنا الإسلام في بطن الإسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزلنا وإياكم شكرا جزيلا، وأن يوحدنا وإياكم بالعدل، وأن يحيينا على السنة الثانية والسنة، ويميتنا عليه.